كان الكلام في أن البرهان واليقين لا ينحصر في العقل النظري ولغة العقل النظري كما بنى على ذلك ابن سينا والمسار الفلسفي من الإشراقيين أو المشائيين أو الحكمة المتعالية إلى 10 قرون يعني إلى قرننا الراهن، بل الصحيح كما عليه المتقدمون أن البرهان يعم العقل العملي بل يعم كافة قوى الإنسان بحسب ما للإنسان من قوى مختلفة متنوعة عنده يتعدد البرهان ويتعدد منشأ ومصدر اليقين لديه. وكنا في صدد الدليل الثاني على هذا المدعى ووصل بنا المقام في الدليل الثاني الواقع لتوضيح نقطة اعتراضية ألا وهي معنى الوهم والخيال، فهل ينجم من قوة الخيال يقين وهل ينجم من قوة الوهم يقين، فكيف يكون ذلك؟ فنحن في صدد بيان يعني بعض الخصائص لقوة الوهم أو قوة الخيال أنها غير معنى الوهم المستعمل لغة. فوصل بنا المقام، مر بنا بحث الموجود المادي في المواد الجسمانية والموجود المحسوس، الموجود المحسوس وعالم الحس، مر بنا عالم يغاير عالم المادة، يعبر عن المادة محسوسة، ولكن هذا وصف كما يقولون وصف بلحاظ شيء آخر، مثل أن يقال على يد حال المادة محسوسة بمعنى يتعلق بها الحس لا أنها حقيقة عين الحس أو عين الشيء المحسوس، وإنما يتعلق بها الحس. لذلك يعبرون في المباحث العقلية أيضا هذا التعبير، يعبرون مثلا الآن الصورة الذهنية الحاصلة في الذهن معلومة والشيء الخارجي معلوم، ولكن الشيء الخارجي معلوم يعبر بالعرض والصورة التي في الذهن معلومة بالذات. لماذا؟ لأن وظيفة هذه الصورة الذهنية أنها حاكية عاكسة طريق كاشفة عن الواقع، عن الشخص الذي هو واقف أمام المرآة، عن الشخص الذي هو واقف أمام المرآة. فتطابق الحاكي مع المحكي ينسب أحكام الحاكي أو أوصاف الحاكي ينسب تكوينان حقيقة للمحكي، ينسب لمن؟ للمحكي، ينسب للمحكي. وكذلك قد ينسب أحكام وأوصاف المحكي ينسب لمن؟ للحاكي. يقال تصورت جوهرا مثلا جسمانيا، في الحقيقة الصورة دي عرضية وليست جوهر، لكن باعتبار أنها تحكي جوهر جسماني فيقال تصورت جوهر جسماني، ولا هي بالحمل الأول جوهر جسماني وليست بالحمل الشائع، يعني ليست هي وجود، وجود جوهر. صورة الجبل ليس جبل لكن حاكي للجبل، صورة الجسم المعين ليست هي الجسم المعين لكن حاكي له، في تطابق. هذا التطابق بين الحاكي والمحكي يسري بعض أحكام الحاكي للمحكي ويسري بعض الأحكام المحكي للحاكي. فعلى أي حال هنا أيضا عندما يقال عالم المادة محسوس، في الحقيقة الصورة المحسوسة في قوى الحس هي المحسوسة، ولكن الصورة المحسوسة طبيعتها حاكية للوجود الجسماني الخارجي. لذلك هؤلاء الماديون الدهريون الماديون الفلاحدة يشكل عليهم هذا الإشكال، حتى من السلطين يشكل على الماديين. أنا في بعد نزاع حرب بين الماديين والمدرسة المادية والمدرسة السلطية، في حين هم على حال مناوئين لمسلك الحقيقة، لكن على حال فيما بينهم شجار أيضا موجود. يشكل على الماديين أن أنتم كيف تقولون الأصالة المادة، والحال أن النفس مملكتها ربوع، مملكتها حدود الجغرافية لمملكتها ما هي الحس وما فوق الحس. النفس تتناول المادة عبر آلة وأداة الحس، لا أن مثلا هذه المادة الخارجية الآن تأتي بكينونتها تتربع في وسط مملكة النفس. لا، مملكة النفس ذات النفس في مقام وصعيد، وهذا الموجود الخارجي في صعيد آخر. هذا الصعيد الآخر الخارجي والصعيد النفس الرابط بينهما الحس، الرابط بينهما ماذا؟ الحس. إذن عالم الحس، عالم الحس ليس هو عالم ماذا؟ عالم المادة الخارجية. ومر بنا أحكام الحس، ومر بنا أن هذا عالم الحس على حال يفتح أبواب وأبحاث عديدة. النفخ في الروح، أو نفخ الروح في الجسم، مضغة علقة فخلقنا العظام لحما وتتمت الآيات إلى أن ثم أنشأناه خلقا آخر، أو في نفخ الروح. نفخ الروح يرتبط بالمادة ولا؟ طبعا باعتبار الروح تنفخ في الجسم، كيف نفخ الروح؟ وإذا كان أي فعل يرتبط بالمادة لابد له من محاذاة، نعم محاذاة، محاذاة المادة أو لا؟ مر بنا لابد له من محاذاة المادة. فالنافخ في الجسم في الجنين عندما ينفخ، هل الباري تعالى والعياذ بالله منزه؟ يقولون الباري تعالى كل خلق وتخليق الفاعل الحقيقي كله الله عز وجل، وإنما إسرافيل أو ملك الموت أدوات لرب العالمين، يجري الله الفعل على أيديهم. هنا الآن عندما يأتي إسرافيل ينفخ في الصور يوم القيامة أو الرجعة أو غيرها، إما النفخ العام أو النفخ الخاص في الجنين، الفاعل المتباشر مع المادة ينزه الباري تعالى عن أن يكون يتمازج مع المادة. لا نظن يا أخوان أن المباشرة كمال، المباشرة هي نقص في الفاعل. الفاعل بالمباشرة عندما يقول الفاعل بالمباشرة يعني يحتاج إلى التباشر والتمازج، والباري تعالى منزه في فاعليته أن يكون ناقص يحتاج إلى شيء. إسرافيل يحتاج إلى المباشرة لتقرر جسماني وليموت وما شابه ذلك عندما ينفخ في الأرواح إسرافيل، أو ملك الموت عندما يميت الأرواح، يميت الأرواح والنازعات غرقا عمقا، يعني بعمق. نزع أو نفخ، نفخ الروح أو نزع الروح. على أي حال هذا بحث مفصل لسنا في صدده، فقط أريد أن أنبه أنه له صلة وطيدة بأحكام الحس أو أحكام عالم المادة، له صلة وطيدة بأحكام المادة وعالم المادة. الباري تعالى دوما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أما مضغة وعلقة وهلم جرى تلك الأفعال غير. على أي تقدير فهذه مباحث ستتضح الآن، لا أبسط وأفصل فيها كثير، قد يحتاج إلى مقدمات كثيرة. على أي تقدير كلها نكات ترتبط بأحكام عالم الحس، رغم هذه المباحث نجدها كأنما هينة، لكن هي في الواقع وطيدة الصلة جدا بمباحث عميقة ودقيقة ومغلقة وغزيرة. فليس تشخيص مراتب العوالم أو مراتب الوجودات بالأمر السهل، أمر مهم. حينئذ هنا يأتي تبيان الدليل الثاني في قبال يعني مبنى ابن سينا، حيث حصر البرهان واليقين في ماذا؟ في العقل النظري. هنا يسأل ابن سينا أن الحس الذي هو مصدر من مصادر البديهيات الست، البديهيات ستة وأكثر أو أقل، هذا بحث آخر بعد. إذا كان الحس مصدر من مصادر ينبوع البديهيات، ينبوع من عيون البديهيات، إذا الحس ليس عقل نظري، سيأتي الآن مراحل العقل ما هو، مراحل الوهم والخيال ما هو، مع أنه من مصادر اليقين، مصادر البديهية، البديهية يعني يقين. فنلاحظ هنا تصريح من الأقدمين حتى من ابن سينا، يعني في تسليمه للأقدمين بأن الحس مصدر من مصادر البديهة، يدافع ما بنى عليه ابن سينا ومن يعني تأخر عن ابن سينا ليومنا هذا، أن اليقين والبرهان فقط هو من نصيب العقل النظري، والحال أن الحس ليس عقل ومع ذلك من مصادر اليقين. طبعا الشيء بالشيء يذكر، سنأتي في نهاية مطاف هذا البحث، طبعا هذا المقام قبل الدخول في مقامات أخرى، أن اليقين ذو مراتب، اليقين ذو مراتب، هذا أمر مسلم، لكن كون اليقين ذو مراتب لا يعني حصرية اليقين بالعقل النظري أو بصناعة البرهان. اليقين ذو مراتب أمر، حصر اليقين بالعقل النظري أمر آخر. اليقين الآتي من الحس أقل شأنا من اليقين الآتي من الوجدانيات، اليقين الآتي من الحس أقل شأنا من اليقين الآتي من الأوليات، وليكن هذا صحيح، ولكن لا يعني أن اليقين الآتي من الحس ليس بيقين، يقين. لذلك عبروا مثلا يقين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ولم يجروا، وهي ليست المراتب أربعة وخمسة، مراتب إلى ما شاء الله، ولكن كونها مراتب متعددة متكثرة أمر، وبين أن ننفي أصل طبيعة اليقين عن القوى الأخرى قد أمر آخر. فلذا هذه مؤاخذة تسجل على هذا المسار الفلسفي الذي طغى على المشاع بعد ابن سينا وعلى الإشراق وعلى المتعالية، أنه كيف تحصرون اليقين إذن وصناعة البرهان وصناعة اليقين بلغة العقل النظري. الحس، هذا الحس مر بنا، نأتي للخيال. نعم، الباري تعالى كلي ذهني لو كلي لو جزئي لو ما نسميه. على أي حال بحث طويل الذيل. عالم الخيال، نأتي لعالم الخيال، عالم أو المعلومة الخيالية أو التي تتلقاها قوة الخيال أو عالم المثال، وهذا عالم بعد أعظم من عالم الحس وألطف وأشد طاقة وأشد قدرة. مر بنا أن في عالم المادة اللي هو العالم الداني دنيا، عالم المادة فيه من الأجسام اللطيفة المبهرة مثل ما مر بنا رسالة النقال أو الموبايل من باب المثال يعني، أو الأمواج الصوتية أو كذا، الضوء بكم سرعة، سرعة الضوء، أنواع الضوء بعد هلما جرى. فكيف بك بعالم الحس سرعته؟ فكيف بك بطاقات عالم الخيال؟ تلك طاقات أعظم وأعظم، عاد فسحة سعة، ليس فقط طاقة. لاحظوا أنتم المادة دفتر معين تدون فيه مطالب ما يجتمع فيه، كاميرا حتى سي دي تجتمع فيه ظرفية قابلية محدودة، أما الحس قابلية أكبر، الخيال قابلية وسعة أكبر وأعظم وأعظم. السعة والفسحة في عالم المثال أو قل عالم الخيال، طبعا عالم المثال خيال منفصل يعبرون، خيال متصل اصطلاحات يعبرون عنها، المهم عن الموجود المثالي، فسحته وسعته وطاقته أعظم وأعظم من عالم الحس، وهو ألطف وألطف من عالم الحس. مر بنا المعلومة المثالية والخيالية لها ثلاثة أحكام من أحكام المادة ومجردة عن حكمين من أحكام المادة. الحس له أربعة أحكام من أحكام، يعني له أربعة يعبرون عنه، الحس له أربعة أغلال من أغلال المادة، المادة غل يعتبرونها حبس ضيق قيود، طول وعرض وعمق هم ضيق، أي طول خاص قدر، قدر صار حبس غل. لذلك يعبرون عن الحس له أربعة أغلال، هذا تعبيرهم صحيح، أربعة قيود، أربعة أحكام من أحكام المادة، ومجرد عن حكم واحد وهو المادة الغريبة إلى مادة لطيفة حسية مرة بنا. الحس أو عالم المثال مجرد عن غلين من أغلال المادة، المادة الغريبة والمحاذاة. لا يشترط في الحس والعفو في عالم المثال لا وعالم الخيال لا يشترط فيه المحاذاة ولا المادة الغريبة، لكن بقي فيه ثلاثة أغلال من أغلال المادة الغليظة أو قيود أو أحكام ما شئت فعبر. قيد الطول والعرض، والعرض نعم، والعمق أو الارتفاع. إذن عالم المثال، عالم الخيال، عالم يعبر عنه مقداري، فيه قدر، فيه كم، كم منفصل وكم متصل. لذلك فيه ليل ونهار، مر بنا ما أن يأتي بحث الكم، يعني يأتي بحث الكم المنفصل والمتصل، الزمان مكان فيه بعد، لماذا مكان؟ لأنه فيه طول عرض عمق، ما دام فيه طول عرض عمق في مكان وفي زمان، بس زمان مكان مثالي. في الرؤى التي يراها الإنسان الرائي في منامه يرى أمكنة، يرى قصور، يرى سيارات، يرى مقادير أجسام مقدارية إلى ما شاء الله يراها، لكن لاحظتم طاقاتها وفسحتها سعتها، أوسع أنسها بهجتها وحشتها في جانب الخير وجانب الشر طبعا، ظلمتها أشد إذا كانت ظلمانية لا سمح الله، نورانيتها أشد لو كانت نورانية، يعني الطاقة هناك مشددة، الطاقة مشددة سواء في جانب الخير والنور أو لا سمح الله في جانب الظلم، في كلا الجانبين شدة هناك. لما فإذا في مكان وفي زمان في عالم المثال، لماذا؟ لأنه فيه ثلاثة أحكام من أحكام المادة: طول وعرض وعمق، أي أجسام مقدارية. في رواية معروفة، عندما ذهب أمير المؤمنين إلى سواد السلام أو إلى روحاء الكوفة وأخذ يخاطب الموتى من المؤمنين، فسأله صعصعة أو غيره من أصحاب الأمير، قال: أو تحادثهم يا أمير المؤمنين كذا كذا؟ قال: نعم. قال: ففي الرواية هكذا يقول عليه السلام: نعم، صور بلا أو أرواح بلا مواد. تعبير عليه السلام، طبعا هذا تعبير قبل 14 قرن كما يعبر الغربيين، فيلسوف الشرق الأكبر علي بن أبي طالب، ولكن أمير المؤمنين ليس فيلسوف بشري أو حكمة بشرية، وإنما حكمته إلهية. ليس الحكمة الإلهية لصلاح عليها من الصدر، وإنما حكمة إلهية حقيقية، يعني من رب العالمين، من معلم إلهي وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. على أي حال، هنا قول أمير المؤمنين بلا مواد، المقصود ليس بلا مادة مثالية أو برزخية، المراد بلا مادة غليظة، المادة الغليظة الدنيوية، ولا لهم مواد بمعنى آخر. فإذا ما دام، لذلك لاحظوا في القرآن الكريم تعبير عن برزخ، عن البرزخ بالنسبة إلى آل فرعون: يعرضون على النار، أي فيها زمان، المهم غدوا وعشية، بس هذا الزمان ليس زمان دار الدنيا، زمان البرزخ. لماذا البرزخ في زمان؟ من عالم المثال أو الخيال أو ما شابه ذلك، لأن فيه مقدار، فيه كم، وما دام فيه مقدار وفيه كم، في ماذا؟ في زمان وفيه مكان وفيه جغرافيا وفيه سعة وفيه مساحة والمجرة. إذن هذه نقطة مهمة نلتفت إليها، أن عالم المثال العالم الثالث، عالم المادة أدنى العوالم، عالم لم ينظر إليه الله منذ خلقه، لم ينظر يعني لم يسبغ عليه كمالات كما أسبغ على الكمالات التي في العوالم العلوية. ثم عالم الحس، ثم عالم العالم الحس محبوس حبيس بعالم الدنيا. لماذا حبيس؟ مر بنا، لأنه ليس فقط في طول وعرضهم، فيه محاذات، محاذات هذا غل من أغلال المادة، فيه مرهون مقيد بعالم الدنيا وعالم المادة، محاذات وموازات خاصة للمجرة. على أي حال، فمقبور بقبر خاص. أما عالم المثال أو عالم الخيال، عالم البرزخ، عالم فيه كم، فيه طول وعرض وعمق وما شابه ذلك، ولكن ليس حبيس كعالم الحس، فيه نوع من الفسحة، فيه نوع من الإرسال، أو قل فيه نوع من على إتحال السرحان. عالم ماذا؟ عالم المثال أو عالم الخيال. نعم، عالم، إذن عالم الخيال هكذا، إذن ذو مقدار وذو مكان. الآن من باب المثال، لو أردنا أن نتصور معلومة مثالية ومعلومة خيالية، طبعا الرؤى غالبها رؤى مثالية، طبعا يعبرون مثال منفصل ومثال متصل، خيال متصل وخيال منفصل. ما المقصود بذلك؟ يعني إذا صور عرضية مثالية في الذهن في النفس البشرية يعبرون عنها مثال متصل أو خيال متصل. أما إذا عالم البرزخ نفسه الذي هو في مقادير وليس في مادة غليظة، يعبر عنه مثال منفصل أو خيال منفصل. لاحظ هنا التعبير بالخيال، ليس المراد السراب خيال بمعنى ماذا؟ يعني مثال، يعني تمثل لها بشرا سويا، وليس في التعبير تكون لها بشرا سويا. تمثل، تمثل شيء والتكون شيء. فعالم الخيال هنا المراد به على المثال ليس بمعنى لا واقعية، بالعكس واقعيته أشد قوة من وطاقة وقدرة وفسحة وسعة من عالم المادة. نعم، من لديه أصالة المادة، صنمية المادة، صنمية عالم الدنيا، الماديين، كل ما وراء المادة عنده سراب، بينما الدار الآخرة، إن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني عنفوان الحياة، إشباع الحياة بقوة، الحياة متقومة بماذا؟ بالشعور، إدراك، لذائذ، أليه؟ هذا الشعور هناك إذا بالتعبير الدارج الحديث نريد نعبر مو ديجيتال. أنت شايفين بعض الرؤى ترون فيها جلاء قوي جدا، الرؤى المنامية جلاء جدا أوضح من اليقظة. هذا السبب، أحد أسباب ما هو عالم المثال دوما هو أقوى جلاء من عالم الدنيا. أصلا هذا عالم الدنيا الظلمانية ما تأخذ جلاء إلا بلمعان من غيرها، وإلا عالم المثال هو عالم. فإذا عالم المثال ليس عالم سراب، هو أكثر عال حقيقة من في الحقيقة والواقعية من عالم المادة. نعم، لا سمح الله من يحبس ذهنه توجهه في عالم الدنيا وعالم المادة يظن أن ما وراء عالم المادة سراب، والحال أن عالم الدنيا بالقياس إلى متاع الآخرة العوالم الفوقية، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لطيف تعبير القرآن الكريم، حياة الدنيا حياة الآخرة، كلا بل لا تحبون الآخرة وتحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الحياة في حياة دنيا وحياة عليا، حياة العليا هي الحياة الأخروية باعتبار أن شدة القدرة والطاقة والفسحة والسعة فيها أقوى وأقوى بأكثر. على أي تقدير، فإذا سمي عالم الخيال خيال يجب أن يكون هناك انتباه لدينا، ليس بمعنى السراء. قوة الخيال هي التي تدرك المعلومات المثالية أو المعلومات الخيالية. الآن لكي نميز بين قوة الحس وقوة المثال، لاحظوا مثلا في قوة الحس البصرية، عندما نلاحظ أمامنا هذه صورة الآن منطبعة بث فعلي لصورة حسية، عندما نغمض أعيننا ونتذكر الصورة، هذه الصورة تتجرد أو تتصاعد من صورة حسية إلى صورة ماذا؟ مثالية. لماذا تنقلب إلى صورة مثالية أو هي صورة مثالية تكون؟ لأن ليس فيها محاذاة. الحس فيه محاذاة، لابد أن تحاذي آلة البصر العين مع المبصر كي تبصر الصورة. الصورة الحسية دائما فيها بث غير مخزون، سواء مبصرة أو صورة مسموعة أو صورة مشمومة أو مذاقة أو محسوسة ملموسة، أي مكان لابد فيها بث مباشر، ما فيها إعادة. يقولون بث مباشر إعادة، الصورة الحسية دائما بث مباشر. أما الصورة المثالية لا، دوما هي مختزنة وليست بث مباشر، قد تشمل وتغطي المباشر لكن ليست مباشرة، ليس فيها محاذاة. الصورة المثالية طبعا ليس فقط صورة مثالية، هل سمعتم بالسمع المثالي الصوت المثالي؟ في طبعا سمع مثالي، في الكلام الذي نسمعه في الرؤى سمع مثالي، قد يكون من مثال متصل، قد يكون من مثال منفصل. مثل من يلاقي موتى مثلا يخبره مثلا الميت من ذويه أن الكنز الفلاني أو الحاجة الفلانية التي خبأتها عن الميت هي موجودة في الصندوق الفلاني كذا ابحثوا وكذا، أو فلان يطلبني بدين تسمح لها في الرؤى. طبعا أقصد طبعا بعضهم في اليقظة هم يسمعون، أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم معصوم يسمع في اليقظة. هذا السماع بعض المتقين من هم دون المعصوم بمراتب لا يقاس يسمعون أيضا، قد يسمعون الموتى، وليس نبوة وليس ادعاءات. حذاري عن الادعاءات. على أي حال هذه أمور قد يعبر عنها زلاطة أيام ما كان، لأن مرتضين هندهم يمكن يقدرون عليه، وإن لم يكونوا مؤمنين يمكن يقدرون عليه، يكلمون الموتى ما في معنى، بس هاي مدل على حقية ولا على هداية. لا، هداية شيء آخر، قد يكون عامي مؤمن متدين نظيف ما عنده أي كرامات ولا عنده أي هالقدرات وهو على هدى من ربه، وقد يكون مرتاض هندي يكلم الموتى قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك، هذا بس يسمي يعبر عن القرآن عفريت. عفريت شيطان في طيقة. القدرات التكوينية أو الغيبية للسطح النازل أو سطح متوسط ليست لها أي دلالة على الهداية ولا على الغواية، أعم تعطى للغاوي وتعطى للهادي، بحث آخر. على يتحلى كأنه عالم واحد يتفطن إليه يدركه، لابد يلتفت إليه. أصوات، إذن أصوات الموتى كما مر بنا أصوات برزخية. مثلا خاتمة مسك اليوم حتى تشوفوا اليقظة من باب المثال أذكر لكم، لينادي أي منا نفسه أو يتكلم بصوت عالي في قلبه، أفرض يقول الله أكبر أو لا إله إلا الله بس بصوت عالي، لا في قلبه. جربوا، إذا جربتون هذا ذاك يسمى سمع برزخي أو نطق برزخي. جربوا، إذا يفعل عندكم يمكن أن يفعل حتى في اليقظة، لا يدل على شيء، لا يدل لا على كرامة ولا على، وإنما يدل على قدرة رياضة. على كل الحديث تتم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عالم ثالث ثم عالم الحس المحدود، ما ذكرت الثالث شنو بعد وراه. إذن عالم المثال هو عالم ثالث ثم عالم الحس الثاني راح يصير عندنا المحبوس بعالم الدنيا، ثم عالم رجعت لعالم المثال الثالث يا هو. الأول عالم المادة الغريبة الداني، ثم الثاني عالم الحس، ثم الثالث عالم المثال. زين هذا يبقى تأثر القمر، تأثر على المادة، يعني نقول من ناحية الذنوب أنه إذا أذنب، إذا أذنب هذا الجسد كأنما جاي يجيب الحواجز اللي تمنع عند وصول الأنوار من عالم الجسد، نقول يعني نقول الاعتبار بين قوسين عالم الحس، لو أنه ممكن يصير تبادل بين العالم، يعني بين قوسين ممكن يصير تبادل بين هذا الجسد وبين عالم الروح، لو يبقى هذا فقط يكتب الأنوار كالقمر والشمس يعني. طبعا من أنوار العقلية أو أنوار عالم المثال يصير حجم بسبب الذنوب والعكس، إذا صارت الطاعات تفتح، يعني هو هذا الجسد. وإن كان ليس الانفتاح دليل هداية، قد قلنا المرتاض أنا سيبقى أكمل، سبب غدا إن شاء الله أكمله لأعطينا على حديث الحكمة لمن زهد في الدنيا ولو كان كافرا. هو هم من جهة زهدة لأن المرتاب هم يخنع الناس هم يصفي النفس بس يصفيها لأجل الدنيا فيعطيه الله شيء. فبالتالي ومن يعمل مثقال ذرة يبقى العالم السبعان كعالم الدنيا يبقى الاكتساب مثلا فلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت كذا كذا زين هذا إليه نقول مردود عكسي على عالم المثال لا لأنه النظرة الجامعة أن يحيط الإنسان بآيات عالم الدنيا وآيات عالم الحس وآيات عالم المثال وآيات عالم العقل جامعة جامعة تصير جامعة. نعم لازم هذا الكلام انه الجسمانية مو جسمانية العالم المادي جسمانية اخرى والا الانسان ينتقل الى دار الاخرة لعالم متدني وهو عالم المادة مع ان الاخرة مفروض تكون كمال للانسان وتمام الكمال مع حيث مع ان شنو توضيحها مع انه المفروض يكون عالم الاخرة كمال و لازم كلامكم انه عالم الماده هو نقص فكيف ينتقل الانسان الى دار الاخره والمعاد جسماني بعالم الناقص الجسماني طبعا نفس عباره جسماني اعم من جسم غليظ او جسم لطيف اما الان جسم بعين هذا الجسم عم يحشر الانسان ويبعث الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله عليه في اول كاشف الغطاء يقول معنى ضرورة المعاد الجسماني أن أصل الجسم ضروري في المعاد أما كيفيته هذه عبارة راجحة أما كيفيته مضمونة أما كيفيته فهذا أمر نظري وهذا يعني المسألة حساسة لأنه الذي لا يقول بالمعاد الجسماني جسماني جسم طول يده طبعا يده عرضه طوله رأسه جسماني مثالي هسه هذا جسماني لطيف ملطف غليظ مغلظ كثيف مكثف ليس عالم المادة رويح مروح هذا آخر نستطيع أن نجسر ونقول أنه ليس عالم مادي في الروايات هكذا في الروايات عن أهل البيت عليه السلام أو في الآيات في الآيات يقول الباري تعالى عن حور العين كأنهن بيض مكنون أو كأنهن لؤلؤا منثورا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كذا كذا لؤلؤا منثورا إذا شلون يصير جسم لؤلؤي يصير لؤلؤي يعني شلون يتلطف هذا القرآن يقول أيضا في القرآن الكريم كأنهن في الحور في سورة الرحمن الياقوتي والمرجان إذا شلون يصير جسم ياقوتي بصفائه اي عم هذا خبو يا اخوتي بعد ما يصير ياخوتي شوي شوي يصير ياخوتي ولا مو ياخوتي هو برزخون بين الجسمانية هذه جسم كل احكام الجسم فيه الحين تونا ما ربنا من الطول والعرض والعمق ومعلوم طبعا بارك الله فيه ليه زمان وليه مكان في الجنة غدو شنو الآية في الجنة لا رزقهم فيها بكرة وعشية في زمان اذا اما زمان الاخرة غير ساعة الاخرة بعدنا ما نعرفها ايش قدم القدمة متأخرة يجدون يطير فيها لما جرى اما ساعتها نفس ساعة الدنيا لا مو ساعة الدنيا اللي هو جسم لاك الاجسام ايش واحد يقول حسب الروايات والآيات يقول لان ده تعبير وحياني انا يستضرف لي التعبير الوحياني التعبير البشري يصعد ينزل التعبير الوحياني قالب وحياني يقول كأنهن الياقوت والمرجان لؤلؤا منثورا أو تعبير الروايات أنه مثلا أجسام الآخرة ليس فيها رجيع ليس فيها غاحب شلون جسمان وإنما يخرج منه كالعرق شلون لطافة يعني بحسب ترقي العوالم المفروض العالم العقلي بعد أرقى من العالم المثالي فلماذا الآخرة تكون عالمها عالم ومن قال الشيخ المفيد رحمة الله عليه يسجل إشكال على الشيخ الصدوق في اعتقاداته الصدوق عنده من ضمن نعيم الجنة بحر الحمد بحر التسبيح بحر الكذا يقول الشيخ المفيد في شرحه على اعتقادات الصدوق هذه نزعات مضمون عبارته نزعات شوية مسيحية نصرانية لا يا عيني مو القرآن يدل عليه احنا هنا مع الصدق مو مع المفيد رحمة الله مع ان تراب اقلام المفيد في افرادنا رحمة الله عليه بحر الحمد لله تقصد به عالم عقلي يعني يعني لذات عقلية بحور إيه بحور لذات عقلية بحر يعني فيه بحر النور بحور النور عالم النور مو الجنة جسمانية عالم النور أرواحهم هناك يكون مو جسامه في الجنة بس أرواحهم معلقة في الملأ الأعلى إيه أكون تعبير مقام صدق عند الملك المقتدر ورضوان من الله أكبر من الجنة نفس الآيات تدل على هذا المطلب حتى في رواية عجيبة يعني هو كل الوحي عجيب بمعنى عظيم مقصود مو عجيب بمعنى مستنكر التعبير في رواية من الروايات موجودة في الرسالة للأسف يعني الروايات لازم نتلقاها بيانات علمية كونية مو نتلقاها يا بس شيء سطحي حديث شنو عمق هذا وحي سلاقل بحث الصدور سيأتي بحث إن شاء الله في المنهج التعبير إن أمير المؤمنين يعبر إن المؤمن جلسته في المسجد في الدنيا أحب إلى الله من جلسته في الجنة لأنه في المسجد ذاكر الله أي رضا الله وفي الجنة من شد الحور شناعي شو يعني نقطة في الدنيا لا مو نقطة المقصود شنو الكمال مو الكمال بس الحور العين وجسمان هذا كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هاي الرواية في الوسائل موجودة في جزء في آداب المساجد وكذا زين شنو زين هذا شنو مقام نوري اللي ينال المؤمن هو بالمسجد في دار الدنيا لذلك لما يقال تزور الحسين تزور عرش الله شلون عرش الله في الدنيا يا بنت بناك العرشية هي فوين العرشية والفرشية مو قضية جسم دنيا أو جسم حور العين أخروي قضية النور الذي في روح الإنسان قد هنا يصير انترنت بث مع عالم علوي مع العرش تروح الجنة ما يصير بث البث ينقطع هناك فمهم الأفضل البث اللي يصير أفضل لك إيه هني تزور الله من فوق عرشة أما هناك تزور الجنة أنت إيه ما تزور الله فوق عرشة مش الحين لما ربنا النبات في النمو أوه شجرة عملاقة ومن صلابتها أقوى ونموها أقوى من الحيوانات كلهم بس هي أشرف مو أشرف بينما تشوف حيوان تشوف الإنسان اللي هو أضعف من حيوان إيه المراتب مو بالجسم مو جسم الجنة ترى قضية النور ايه في الارواح ولا حسب بيانات الايات والروايات يعني طبعا ظل على مرتبة هاي مراتب الجنة يعني يصير ظلم لأهل البيت من يصير عن بيت الجنة في كل يصير ظلم لأهل البيت يعني علي مثلا اعلى من الجنة واعلى من هذا المراتب هي الجنة تشتاق الى شيعة علي فكيف علي إيه بس هي الوجود شلون رتب بين مثلا لحم طير ما يشتهون وهذا الوجود اللي هذا الياقوت يعني يقولك هم بقبقة اكو في من حفظ لقلقيه وبقبقيه ودبدبه اي هذه بقبقة ودبدبه ودبدبه تريد النور شيء اخر تعبير نبوي لا ذبذبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حياكم الله سيدنا الجليل الله يحييكم ويبارك الحديث النبوي شنو ذبذبي قبقبي في شو قبقب قبقب هذا قبقب مع البدن اكو لا اكو نور شيخنا عفوا ذكرتم بانه المباشره تعد نقصا ولذلك الله سبحانه وتعالى يجري الموضوعات من خلال وسائل كالملائكة وغيرها هي هو إبداع نعم. الله دائما سؤال هنا أنه يعني مثلا في قضية خلق آدم نفخ فيه من روحي يعني هذه قضية عفوا لا لا لا لا لا لا هنا يعني كيف حدثت المباشرة هاي واحد، وثانيا أنه في قضية ونفخنا فيه من روحنا فتمثل لها، يعني صار نفخ وبعدين صار تمثل بالقضية، فهذه المباشرة شلون صارت؟ يعني أيضا مباشرة من الله وهي تعد نفسا أو بوثاء أصلا بعض يعني من سبق في الذهن في البادرة الأولى أن المباشرة قوة، لا، الذي يحتاج للمباشرة في الواقع فاعل ناقض، فذلك يحتاج للمباشرة، لولا المباشرة لما استطاع أن يفعل فعله، بينما الباري لا يبتعد عنه شيء ولا يقرب منه شيء. الرحمن على العرش، عرش المخلوقات سواء، قدرة سواء، ما في شيء من عنده بعيد أو قريب. فكرة الاستجابة من المخلوقات إليه وهي مستجيبة له، أين عالية يعني حتى هاي مرة مباشرة، نعم، وإنما تسبب المخلوقات. هذا بحث طبعا بحث مبسوط، إنه في حين الباري تعالى لا يحتاج المباشرة، لأن لما يحتاج المباشرة لما يكون بعيد ومعه الباري سيده هو عالية الاستجابة إن شاء الله. أي أنها فقيرة، فقيرة إليه مدده من، حتى من يفعل فيها بالمباشرة كإزرائيل وإسرافيل بحول وقوة من الله، فمدد منه تعالى، فكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه، فالمدد منه تعالى إمداد ومدد، وكل شيء قائم به. ففي الحقيقة إذا الباري تعالى لا يحتاج مباشرة، ليس لم يكن بعيدا ليباشر، إنما ليباشر الآلة، باعتبار أن ذاك المستكمل يحتاج إلى إعدادات كي يتلقى الفيض الإلهي، الإبداع الإلهي، المد الإلهي، الومض الإلهي، وأن الله عز وجل ما يحتاج مباشرة، وما كان بعيد أساسي حتى مباشرة. المميت الحقيقي قضية الموت والنفخ والإحياء في المباشر، هذا مخلوق لأنه يحتاج مباشر، أما الباري تعالى إبداع، إماتته إبداعان، إحياؤه إبداعان، أما عزرائيل لا، لازم يوجه القمر الصناعي مال الموت على بدن الإنسان، الزهور يحذر كل بيت خمس مرات وكذا فلان حتى يطرق باب النبي، ولما جرى إيه حتى يستطيع نزع الموت. في قضية تتمثل لها بشرا سوية، قلتم أنه ليس كونا ليس تكوين، نستطيع أنه نقول أنه تتمثل لها بشرا سوية وليس تكوين، وإنما كون، يعني الكون كون بالمعنى الوجود، نعم، أما ليس كون معنى المادة، وكانما أكو استعمالات حتى في القرآن كما هو ثبت من ذلك الفلاسفة أنه تكوين تعرف معنى المادة، وفي تكوين بمعنى مطلق الوجود، فليس تكوين معنى المادة، ولكن ما هو أقوى من المادة هو التمثل. نفس هذا القانون يطلق على كثير من الزيارات، كثير نأخذ منها كمثال، لما نقول أشهد أن دماءك سكنت الخلد اللي هو أعلى من العرش وأعلى من هذه الحاقات والتلوشي، أشهد مع العلم أنه دماء الحسين سلام الله عليه بلغت ما بلغت أنها تبقى مادية، لكن عالم عالم مجرد، مجردات كذا شيء، ولا يمكن أن يحدث انقلاب بحيث المادي يسكن المجرد. نفس هذه الوضعية أنا لكم يعني نظرة ثانية، ممر بنا أمس ذكر أن جمهور الفلاسفة الكبار لما يقولون مجرد عن مادة يظنون أنه مجرد عن كل المادة، لا توجد مادة، ولكن أو حديث فلاسفة مثل بعض عبارات ابن سينا من الصبر يعبرون لا أكو عندنا مادة عقلية، هاي في زوايا معاد حتى في الأسفة حتى في الشفاء، أكو عندنا مادة مثالية، أكو عندنا مادة حسية، أكو عندنا مادة غليظة دنيوية، مادة دنيوية المعروفة الغليظة. طبعا أهل البيت أبدانهم الشريفة في حين لهم أبدان ومادة دنيوية في تعبير روايات لابسة لأجسامهم الحقيقية، ولكن أجسامهم واضح لطيفة، لطافة أبدانهم أن حتى في البخاري كما الروايات عند أهل البيت موجودة يرى النبي من خلفه كما يرى من أمامه، لا تنام لا ينام قلبه. حتى البخاري موجود تنام عينه ولا زين. شنو الجسم هذا؟ الجسم خاص لا يرى ظل له في الشمس، ايضا موجوده حتى في الصحاح عندهم. وما يخرج من اجسام من عطر كذا. فاجسامهم صحيح اجسام لكن اجسام جدا لطيفه، وهذه من لطافتها كما يعبر فاضل ابدان فاضل طينة أبداننا. قل يا ليس قل طينة أبداننا أو ذروة طينة أبداننا. شعب جدا السفل هذا ماكو خلقت منه أرواح شيعتنا. طبعا لا أنا نريد أقول له لا خلقت منه أرواح شيعتنا بعد مو محبينا. لا لا أقول تحنوا محبينا حين آخر بعدين تحنوا. فأقول فإذا لطافة أجسامهم ألطف من أرواحنا، أجسام أرواحنا لأن الأرواح الجسمانية أرواحنا أو أرواح من جسمية. فتعال فعل تعال قيس ترمومتر حين المفروض أن الأئمة والنبي عليهم الصلاة والسلام أجسامهم غليظة، هاي الموجودة في دار الدنيا مقصود جسم آخر اللي هو مثلا غير مرئي في الروايات الواردة عنهم. وهذه أمور ما يمكن يتحدث بها فيلسوف ولا عارف ولا صوفي ولا بوفي ولا كان متكلم وتكلم. هم بياناتهم العلمية التي تأتي لأن هم يحيطون بها الأكوان. في التعبير أجسامهم الأصلية اللي هي طينتهم فاضلها خلقت من أرواح، إذن هذه أجسام كما عرج النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه إلى الدنيا وإلى الآخرة. في تعبير الروايات ألبست أبدانهم الأصلية بتراب أرضي أو بطينة أرضية. ألبست بعد أن صفيت صفيت صفيت في التعبير أدت ألبسة طينية أو جسمانية شو معناها من مواد كذا ألبست، وإلا لما استطاع البشر أن يتباشروا معه. صحيح تعبير الزواج عليه السلام لما راح الأبو بابا دخل البيت لما الكاظم عليه السلام خرج من السلام كل شيء مغلق، يعني بأي جسم خرج من هذا الجدار؟ لا ذاك طي الأرض. لا خرج من الجدار كان الكاظم عليه السلام. هذا ليس معصوم، غير المعصوم يسوي هذا طي الأرض يدخل يعني هو الطي. هو شنو الطي هذا؟ طي يعني يقطع من طريقه المكان إلى مكان يخرج نفس من يعني كان في السجن وانتقل إلى خارج السجن، مو بالضرورة أن اخترق الجدار يعني. شلون يتم الطي؟ هو هذا الطي شلون يتم؟ في الجدار يطول وشو يصير؟ الشواذ عليه مقلقة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. حياكم الله، حياكم الله، أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ خير مقدم أو خير مقام؟ خير مقام أو خير مقدم مولاي. الله يحييك. الله ينفعك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. فضل مولاي. الله يسلمك. فضل مولاي. شكرا جزيلا. صباحكم الله بخير. صباحكم الله بخير. صباحكم الله بخير والعافية. صباحكم الله بخير. طيبون إن شاء الله. الله يسلمكم. شكرا لكم شيخ. الله يحييك. الله يسلمك. الله يسلمك. تذكر بأن هناك سماء التنفك. حتى قضية الطيفة معروفة أنه تطوى الأرض. أي فأقول الأخ يشمل هذا لما يكون الجدار وكذا شيء يشمل الجبال. طبعا هو الطي في تفسير نظريات عديدة. هل طي يعني الأرض تطوى أو في بعض التعابير تنشق أو تنشق في تعبير آخر؟ هذه نظريات تابعة للتعابير الواردة حتى تروح. أي فهذا يعبر عنه من طي الأرض، هذا يعبر عنه من طي الأرض. ولا حين تعرش بالقيس يعني، بالتالي يودونا أول شيء في الهواء وبعدين يجيبونا في الهواء فوقهم. طي الأرض في السورة لا طي الأرض شلون اللي بيبيض طي الأرض أو لا اخترق الآن في البحوث الفيزيائية يقولون الجسم إذا وصل إلى سرعة معينة المادة تتبدد في الطاقة إذا أكثر من سرعة الضوء. وإذا تكثفت ترجع الجسم. بعضهم يريد يفسر طي الأرض بالطريقة أن الجسم قد يفعل سرعتان يصير طاقة وريد يتكثف. الآن هم يدعون الغربيين يريدون يوصلون إلى هذه المرحلة أن يصير الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان بأن يتحول إلى طاقة بس ينتكثف بس وريد يتكثف في جهاز آخر. يلا يريد هذا آخر لسان الرواية تقول كأنه يعني بالبس عرست لك تفاحة عرست لك برتقالة تتكثف عندك ولا مجرد قالوا رائحة بالأنسان بس هذه الموجودة الآن مو مقصودهم شفنا هذه مو رائحة مع الأثير بدل وإنما نفس الكمبيوتر فيه شفنا مواد تبس بالمعنى مو مقصود أن الأثير يصير رائحة بعد ما توصلوا يدعون يوصلون الى هذا من امريكا يوصلون رائحه الى العراق مو عبر الكمبيوتر اي مو بالبث مو الانتقال من اثير لغير وانما عبر المواد الكيميائيه الموجوده في نفس الكمبيوتر انا تحريت مفصول الان لا تحريت لك مو كمبيوترات عاديه لابد كمبيوترات خاصه هي فيها مواد كيميائيه عبر خلطة معادلة في الحاسوب تنتج لك من المواد الكيماوية اللي عندك موجودة رائحة حريتها موها مو بس الرائحة شيء آخر عندهم بعد راح على بالي العفو أحسن شيء آخر راح على بالي بعد المعالجة صناعة خلطات كيميائية عديدة عبر الكمبيوتر بس شنو هذه مو ان من الاثير مادة كيميائية تنتقل تصير اثير وتريد تصير مادة كيميائية لا الجهاز ذاك فيه مواد كيميائية متعددة بتوسط الاثير تقدر انت او الكمبيوتر نفسه يحدث لك يمازج بين ذرات نعم ذرات المواد العناصر الأولية الفيزيائية يخالط بينها ينتج مادة جديدة هذه هم بعد طبعا براءة نواة مع نواة يمزجها مثل هيدروجين مع أكسجين يصير ماء يمزجها يسمونه الكيمياء الآن يسمونه بالحاسوب يعني الكمبيوتر الكيمياء إلكترونية كيمياء إلكترونية بس هذا مو ذاك ده غير اللي يريدونه الآن هم لا هذا يدعون بيتوصلون لسنة 2015 أو 20 أو 30 أو 25 ما أدري سنة معينة عينوها إن يدعون سيصلون إليه شيخنا أكفت بحث شاغلني هيك يعني كان هو مجموعة من الطلبة إنه القرآن يثبت الاختلاف بين الأنبياء وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بل يشتد حتى في الاختلاف يعني إنه يقول وأرسلناه إلى القرية التي قابلية قرية يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلناه كرحمة للعالم قابلية استعداده طاقته كذا شيء ما دام عرفت السيد كمال حيدر يحضرها في قضية العلم ما عرفت بالله عز وجل كنت مقدار الطاقة هذا البحث خلنا نطلع على الأئمة عليهم أنا شفت في الصدوق وفي المفيد وفي كثير من علمائنا كذا شيء قسم منهم هي هاي النظرة البدوية يأتي يجعل من بعد رسول الله يجعل الأئمة كلهم كتلة واحدة في الفضل وفي التقوى وفي الزهد وكذا بعض العلماء لا يفصل يعني فصل يقول مثل فرضا لا يقص بأصحاب الكساء الخمسة لا يقص بهم وبعدين يجون هذول الأئمة الاثني عشر على وجبة واحدة على ترتيب واحد بسهم لا إنه يقول أصحاب الكساء لا يفضل بهم أحد وبعدين يقول هذول كلهم جهة والإمام الحجة ابن الحسن أفضل من البقي أفضل من العسكري حتى أفضل إلى الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام إحنا عندنا بعض الروايات تشير إلى هذه القضية القرآن يشير إلها بين الأنبياء على أنه تفقد وجه الحكمة ووجه المصلحة مثل ما فقدت وجه الحكمة والمصلحة بفعل العبد أو العبد في قضية موسى عليه أفضل الصلاة والسلام يجون همين ينقلوها في قضية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في الكلام الزهراء مع أمير المؤمنين ما لك اشتملت شملت الجنين وقعدت حجرة الأبضانين وكذا وشيء هذا التفصيل يعني هذا التفصيل في قضية أئمة أهل البيت وبالذات في قضية حركة طبعاً هذا بيت الإمام الحجة ابن الحسن هذا في كلام الزهراء مع الأمير غير الخبر مثلا مو من هالباب من باب كلام الله مع النبي عيسى مثلا أو كلام موسى مع هارون ما لك رأيتهم ظلوا ألا تتبعهم أي هذا من ذاك الباب أو كلام الله مع النبي عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني هذا مو من باب مو من باب خبر موسى من باب آخر ذكرت أنا في مقام أثر للزهران لعلي ذكرته في الزهران ذكرته من باب آخر مطلب آخر على كل يطول الحديث أي نعم فكمل كلامه لو بعد لا اللي قصدي انه شنو اللي قصدي بالذات يفكرون هذا الامر على انه الامام الحجة ابن الحسن فضله يعني بعض الروايات تذكر حقيقة في الكتب انه لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد اسم الامام فاي النظريات اصح تفضل اي النظريات اصح يعني هسه الاقوال يعني عندنا سؤال هذا لا السؤال هو هذا اي كانه اي الاقوال اصح رايك انت من اساس قدر رايك هو الصحيح شيخنا انه نور واحد صحيح تواسية صحيح وتفاضل صحيح شنو تناقض لا مو تناقض يعني اللسان الذي ورد انهم نور واحد وتواسية صحيح كلنا في العلم تواصل الا في الفضل صحيح وفينهم تفاضل تفاوتهم صحيح شلون صحيح يعني تناقض لا امثل مثال اساس يقرب الذهن الان مثلا طاقم دولة عظمى طاقم دولة عظمى وزير الخارجية أكو نائب رئيس الجمهورية أكو رئيس الجمهورية أكو رئيس الوزراء أكو وزير الخارجية أكو وزير الدفاع أكو وزير الأمن الوطني كلهم طاقم واحد تقول هذا يا طاقم دولة عظمى بالقياس لغيرهم يهابونهم لو يجي نائب رئيس الوزراء أو نائب من دولة عظمى يعني يخلي رئيس الجمهورية من واحد آخر طرطوه بالنسبة له دولة عظمى ماركة واحدة لون واحد سواء هم يعني في هذه الحصانة المعينة في هذا الطاقم المعين في هذا اللون المعين في هذه الهيبة في الدرجة دي درجة الدولة عظمى كذا تقول سواء درجة عظمى دولة عظمى سواء نعم لكن داخل الدولة العظمى داخل الدوحة المحمدية في ايش اكو رئيس اكو نائب رئيس اكو وزير اكو خارجية كوزير أمن إيه نعم لكن هذه الدولة المحمدية الدوحة المحمدية الدولة العظمى في قبال دولة إبراهيم دولة موسى دولة عيسى دولة دول أخرى لوين دي دولة عظمى دي دول صغرى دول عالم ثالث دولة عالم متطور هالتعبية فمن جهة هم سواء يعني في الحجية على من سواهم سواء في اللون على من سواهم سواء لكن فيما بينهم سلام الله عليهم ذاك أمر آخر هذا كما فيما بينهم لا في المقايسة فيما بينهم وغيرهم ولا نقول لحاظ الخلق ثم سواء لحاظ المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى بانتقاط على كل يعني درجة معرفة الأمير المؤمنين فمو في درجة معرفة الله أي فلكن مع ذلك كما أعرض خدمتكم ولا في رواية الممرضة يقول لأهل قم تقولون أنكم شيعة علي الحسن والحسين شيعة علي هاي لا أهل قم راحوا للإمام الرضا احنا شي نقول الحسن والحسين شيعة بس خو هذا فيما بينهم شيء أما هم بالقياس إلى آل عمران آل إبراهيم آل يعقوب آل زكريا آل فلان هذه واضحة لا يقص بهم أحد من الخلق لا أقصد يعني هم إحنا نريد نقول أريد هذه النقطة هم في المقايس في النسبة مع غيرهم نور واحد دولة واحدة كل دول تقول شنو دولة محمدية أولنا محمد آخرنا محمد أوسطنا محمد كله نور محمد نور الدولة العظمى أما الدول المتوسطة والدول الصغيرة والدول النامية تكبر الآخر بهالمعنى زين في قضية تكاملهم في قضية يعني جعلهم بهذا الجعل يعني أنه أكو تفاضل حتى في نطاقهم هم أكو تفاضل أكو فاضل أكو مفضول مثل ما تفضل رسول الله عليهم كلهم وتفضل أصحاب الكساء على البقية وتفضلت الزهراء على أولي الكساء فاطمة حجة علينا هكذا يعني. لا حتى مو في مقامات مو تقول لا مو على أمير المؤمنين على حسن الحسين والأئمة التسعة تقول مقام حجيتها مصحف فاطمة. والجانب الثاني أن نوريتها سابقة على نوريتهم مو على علي بن أبي طالب على حسن الحسين والدون أن نوريتها مقام النوري مقام الخلف مقام يعني الأسبقية كذا شيء لها في مقام الزهراء. نأتي على الجانب الثاني أنه قضية العلم وقضية التغيرات الزمانية والمكانية البيئية الظرفية الوضع الظرفي الوضع القائم في ذلك الوقت مثل اللي كمثال اللي خلى الإمام الحسن فرضا يقاتل ويصالح ولم يجعل الإمام الحسين بسبب الظروف المعاش هناك ولم يجعل الإمام الحسين أن يصالح بسبب أنه محق للدين وغيره وغيره. هذه حاكمة على مقامات عند الله يعني انه هم هسه النظره السائده عندنا يعني النظره السائده انه لو جعل الحسن في مقام الحسين لفعل نفس فعل الحسن وهذا صحيح يعني ولو جعل الحسين مقام الحسن لفعل نفس فعل الحسن ولكن هذه الظروف اللي تمر عليهم يعني هذه الظروف هذه مقدمه ومؤخره عند الله عز وجل الهم لمقامات شوف التقارب على حسب كل على حسب ربيته بعد افسر اكثر افسر بعد ما كنا نخاف يتضح اكثر نحن قلنا انه الحسين لو ينحط مكان الحسن يفعل نفس فعله والحسين لو ينحط مكان الحسين يفعل نفس فعله زين هذا اجى الحسين وفعل هذا الفعل هسه اجى مع العلم لو فرضا على هذه النظره لو نجيب الامام الصادق يفعل نفس فعل الحسين زين انفعل هذا عند قضية الإمام الحسين وصارت خلينا نقول التقدير الإلهي أنه الحسين في تلك اللحظة واستشهد سلام الله عليه ترتب جزاكم الله خير أكو ترتب عليها أثر لو لا استشهد الحسين ترتب عليها أثر ترتبت آثار كذا عليها هذه زاد في درجات عند الله زاد في درجات هذه زيادات الدرجات نشوفها أنه استقل بها الحسين ما اجت مثل الرواية اللي تقول انه ان لك عند الله مقاما لا تبلغه الا ما تبلغ كونك بالرسول الله ابن فلان ابن الزهراء او كذا او امام مفترض طعمه لا لا لا كونك انه تعطي فقط هذا الدم اثنان مع العلم غيره لو يجيب مكانه حسب المنظور الشيعي القديم السائد المتعارف انه نفس القضية زين ليش خصص الحسين في هذه القضية وحرم غيره طبعا هذا هذه النظرة من الجنب الإلهية شلون نحلها يعني طبعا هذه طبعا دور لقامبيل من الحسن بعد أعظم من الدور لقامبيل الحسين صلى الله عليه وسلم الحسين عظيم دور لقامبيل أيوين أعظم من دور الحسن دور لقامبيل الذي أعظم من الدور أمير المؤمنين الموقعية هذه المفصلية الخطيرة الأم الرسول ثم موضعية مفصلية خطيرة بعد تتلوها للأمير ثم موضعية مفصلية خطيرة أخرى للحسن إذا كان في تعبير عبرته ما دي دوناه طبعناه ولا شوف الخمسة أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم أكثر دورهم عقائدي وأركاني أركاني فروع وأركان عقائد دور التسعة سلام الله عليهم تفاصيل العقائد تفاصيل الفروع أركان الفروع أصل الصلاة أصل الصيام أصل الكذا أصل العقائد جذرها وبناها الخمسة أصحاب الكساء التسعة ملأوا بدورهم سلام الله عليهم تفاصيل العقائد وتفاصيل الفروع على دي اختلاف التفاوت في الدور وبالتالي اختلاف التفاوت في المسؤولية والكاهل مما يدل على تفاضل بعد في المقامات والمكانات طبعا لما لأنه أما الآن لماذا يقيد أحد في لدور الآخر يقيد لدور آخر شبيه بأن الله يعلم بأن كفاءة هذا الكفاءة المناسبة في الوقت المناسب في المكان المناسب قريب من هالمضمون يمكن واحد والدور لقامبين عليكم السلام ورحمة الله الدور لقامبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خب له موقعية خاصة تخص به يعني مختصر فهمت من سؤال الشيخ انه تفاوت الأدوار يستلزم تفاوت الشخصيات يعني الدور الأعظم يحتاج لشخصية عظيمة هذا سؤال الله. يعني ذات النظرة السائدة أنه لا كلهم. بل هاي مضمون رواية أنه لو أتى لأذى. هذه مضمون رواية تريد أن توصل للشيعة شنو؟ توصل أن لا تفكر أن معصوم يخطئ ومعصوم كذا. هذا هذا مقاس رباني وبرنامج رباني الكل لو جي ملزم مني نفذة. ما الكل يستطيع أي لأنه بينه اختلاف وتناقض لا ليس في ذلك الجهة. مثلا في أحد زيارات الحسين زيارات الأئمة عليه السلام واقعا كنوز من المعارف. أكو كتاب نبراس الزائر خوش جامع زيارات الحسين. أحد زيارات الحسين فيها هذا التعبير للرسول: السلام على أمين الله على رسله وعزائم أمره. مو وحي إلى شوف دقق روايات أخرى أمين الله على وحي. لا وحي لا هي على رسله. على رسله مما يدل على أن القناة الوحيانية التي تبث إلى الرسول عبر من؟ عبر سيد الأنبياء. لا هي طبعا وصف لسيد الأنبياء. هذا الفكرة اللي انطلق منها ابن عربي بغض النظر عن المؤاخذات على ابن عربي مو شيء جديد. هو مقتبس لنا من الروايات أن النبي الأنبياء أنبياء لنبي الله ونبي الله الأوحد الحصري هو سيد الرسل. يعني اللي يطلق معنا الله مباشرة. أما الأنبياء يتلقون في عالم النور عن سيد الرسل فهم نبي أنبياء نبي الله يعني بمعنى بمعنى ملكوتي. يعني بعد المقصود أيام ما كان أقول هذه النكتة وهي أي نكتة أن التعبير نفسه في الرواية السلام كل فكرة الفصول هو يوصل أي فكرة كل فكرة السلام على أمين الله على رسله. الوسيط بين الله والرسول هو عميد الأنبياء زي صح التعبير بس من باب إيصال المعنى أمين الله على. يعني أكو حتى في عالم الدار أكو روايات تذكر أنه قال يا آدم أنبئهم بأسمهم. هو النبي كان معروف القرآن يذكر آدم أكو توجد آدمين كذا. الآية القرآن يقول ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولن نجد له عزما. والجانب الثاني يقول له يا آدم أنبئهم. فأكو فرق من الآدم اللي تعلم وبدأ يعلم وآدم الذي نسي فلم نجد له عزما. لا هذا هذا كلام هذا مضمون روايات يذكر لا بعض المحققين يميلون إلى هذا الرأي. هذا ليس هو كلام حتى لابن عربي ولا هو كلام الروايات ولا هو كلام. وإنما على كل أنا أعتبرها غفلة من بعض الأجلة وقع فيها. لا كلام حتى الروايات ليس هكذا وليس نعم أكون روايات عندنا قبل آدمكم هذا ألف آدم دورات بشرية أخرى ذلك معنى آخر. أما آدم الخليفة غير آدم الناسوت الدنيا وكذا لا هذا غفلة في تفسير عبائر القوم. كان يسبون التعليم ثم أنبئهم يقول فجاء الحوزة للأنبياء وكذا بدأ يعلمهم التوحيد وكذا وشو هذا من هالباب. يعني عموما اكو رواية لأبو زينب النعماني في كتاب الغيبة وهاي كثير هيك منطوق. يعني اكو في الغيبة للطوسي كذلك وكذا شيء اكو في مثل يعني الكتب اللي ذكرت الإمام الحجة بن حسن يأتون جماعة كانوا يعتقدون في ذلك الظهر أكو اعتقاد صادق أنه أي إمام يأتي حتى الإمام الصادق أو الباقر كذا كانوا ينسبون له قضية المهدوية الإمام الإمام المهدي كأنه مغيب عنه أنه الثاني عشر وكذا شيء. أكو هيك روايات ألف روايات يسألون الأئمة يسألون الإمام الباقر الصادق الكاظم كذا شيء فينفوها عدن يبدي عدن الإمام يأسس لهم قضية الإمام الحجة. من ضمن الأسئلة طبعا هي يسألون الإمام الصادق سلام الله عليه وكان عمر الإمام الصادق يعني وقتها 35 سنة 38 يعني في عنفوان شباب يقولوا له أنت القائم سمعنا أن لكم قائما في آخر الزمان كذا شيء أنت القائم فيقول لهم وأنا ببدني هذا يعني أكون القائم. إشارة أنما ذلك الغليظ كذا فهي أوصاف الإمام لأنه حتى في ولادته يقولون ولد للإمام الحسن العسكري لما طلعوا رقبته هو هكذا ظهر أنه الإمام ضخم الجثة كذا شيء، وهي الرواية مدحج البطن أزيل الفخذين كذا شيء. فالإمام الصادق يقول لهم ببدني هذا أنا أعلم أن شيخوخة أي لا، الرواية تذكر أنه عمره كان 38 سنة يعني شيء شي شباب تصور شيخوخة الإمام الصادق. هو ما يذكر شيخه، يقولون ببدني هذا يشير على بدنه. فيذكر أنه الإمام لو أراد أن يزيح الجبال ببدنه وأن قوة بدنه بأربعين، لفظ رواية نبيا ورواية بأربعين مؤمن. هذا دلالة يعني ما أعرف أنا اللي أشوفه أنه دلالة على أنه حتى الإمام الحجة جهز بآليات ما جهز بها يعني بقية الأنبياء، بغض النظر إحنا تكلمنا مو في رسول الله وعلي لأن هذول مستثنون، استثناء كامل يعني بقية الأنبياء بعد ما أعرف يعني أنهم مجهز تجهيز يعني بحيث ليه شيء مهم. ذلك الذي تطوى له الأرض. أحسنتم، هذا لفظ الرواية. مع أن طي الأرض هو موجود لا بس في حركة العادية طي أرض. الأئمة لا أو معقولة تطوى الأرض هذه غلطة حتى عند شيعة الأئمة مو بعد الأئمة، بس لا المقصود تطوى له الأرض يعني حتى في حركة حركة العادية تطوى له الأرض. كثير مما ينقل ميزة النور ممن تشرف برؤية الحجة يشاهدون كل خطوة يطوي فيها سلسلة جبال. اي مثلا اكو يعني احنا اذا قلنا انه تطوى له الارض يعني مناط القوم انه قسم من الشيعة يقولون انه بحركة الطبيعية اللي راح يطلع وراح يخرج بها يأسس الدولة الحق الالهي انه باعجاز دائما يمشي باعجاز يحتاج اعجاز يتحال اعجاز لا. اكو جانب ثاني يقول لك لا حركة طبيعية 100% لا هذه مو صحيح، هذه كان مو صحيح. الصحيح انا ذكرت في دعوة السفارة في الجزء الثاني المطلع من سنة الله دوما لا جبر اعجاز كله جبر ولا تفويض طبيعية محضة، امر بين امرين هو هي الثانية إن تنصر الله أو يثبتكم هاي قوانين طبيعية لا لا هاي قوانين إنه إذا نصرت الله الله ينصرك وينصرك لعله بالسر لا لا ويمددكم بألف من الملائكة ومسمي كذا كذا تعبير زين الضابط الضابط مال إنه أمر جيد الأمر بين أمرين الضابط هسا الأمر الأول إنه لا جبر ماكو إشكال يمشي طبيعي. الضابط الثاني انه لا اللي ياتي النصر او المعيه او الاعجاز او كذا الضابط تعد حركه الامام الحجه شلون تتم يعني شلون يستخدمها في حاله العسره في حاله الاحتياج. بعض العلماء يذكر هذه الحقيقه يعني مثل موسوعه السيد الشهيد محمد صادق الصدر يذكر يقول انه الامام في يعني ينفي الجانب الاول طبعا يؤسس بطروحه بعدين والجانب الثاني قضيه الاعجاز هم ينفيها يقول نعم لعله في حاله يعتج على الله يقول في حالة توقف حياة الإمام على خطر لعله يقتل تحدث يعني كأنه تدخل السماء. هذه الضابطة عندكم لو تختلف هذه الضابطة لا هو حسب ما بيانات القرآن الكريم ضوابط متعددة إن يجد منكم مئتون صابرون يغلبوا كن أكو شرائط خاصة روحانية يندد المدد الغيبي القرآن بينها في آيات عديدة. الأمير المؤمنين في خطبة خاصة يقول إذا تخلصون بكذا يأتيكم فلا جبرائيل أكو فلا جبرائيل ولا ملائكة مسومين ولا يعني حتى جبرائيل بقانون من قوانين السنة الإلهية إذا صدق المسلمون أو المؤمنون بنحو من الصدق وبنحو من الجانب الفعل الموكل إليهم يأتي مدد نوراني عجيب خاص أمداد كلها وفق السنة الإلهية في الملكوت وبالتالي يشرق كذا على المجرة. فهذه 20 صابرون يغلبوا 200 الآن قد علم فيكم ضعفا فهذه أمور وإن كذا مثلا 5000 غير 1000 متى 5000 ينزل الله غير متى ينزل الله الملائكة اللي نصروا الرسول في بدر متى ما ينزلهم الأمير شيخنا في حالة في حالة انزال ملائكة لعله المعركة تبين انه ما بها ملائكة ولكن النصر يصير. نعم بعض ائمة الكفر شافوا في معركة احد انه فرسان على خيل بلق وشهب وكذا في قضية الامام الحجة ينحصر يريد ينكسر تخسف الارض هذا الخسف تخسف الارض يعني الكاميرات الاذاعات التلفزيونات كلها هاي بالذات الاخر شنو عبارة الرواية تخسف الأرض، عملية الخسف، وسبب الخسف شنو؟ الجيش السفياني. الخسف بجيش السفياني أنه يحصر الإمارة، يحصر حتى الروايات تذكر أنه يصل إليه بعض سهام القوم، طلقاتهم كذا شيء، بعض سهام القوم تشك الإمام في كتف الشريف الأيمن، فيخسف. فرق بين أنه ينزل مدد أنا ما أشوفه، ما أحس بنعم، أحس بمعنوياته بقوته، تثبيت الفؤاد، ينزل عليكم أمانة النعاس منه، هذا النعاس رغم أنه يؤدي إلى رخاوة البدن ولكن سبحان الله وراح يؤدي إلى نصرة وإلى قوة، هذا شيء. وشيء بأنه أشوفه بالواقع العملي الخارجي جدا، ترب القاعدة تتفلش، وضع الجيش كله تعداده 70,000 يبلع. هذا اللي إحنا جاي نقوله، المناط بي يعني أنه المناط. أولا الحج سلام الله عليه لما يخسر في سفياني طبعا هو الحجة محروس دعين الله، هذا لا ريب فيه، ده خط أحمر إلهي. بس أقول مو ضابطة الإعجاز فقط فقط وفقط هذا، لا، حسب بيانات القرآن الكريم دوما الإعجاز. الآن لو وجد الله من البشر استعداد خاص ونية صادقة وفلان فلان، لا صار الظهور وصار كذا فلان نجم. فهي مرتبطة بشرائط معينة وموازنات معينة، فتأتي القضايا. ولا هو لما يخسف بجيش الشفاني اتفاقا الحج يكون في مكة، يذهب إلى الذاهب كذا، يخسف بهم بين مكة والمدينة في بأي نعم، وهو عند نقاط الشجرة يا بيداء أبيد القوم، والبيداء والبيداء هي إذا تريدون تعرفوها انه شيخنا سبب الخسف انه يشكل خطر على طبعًا طبعًا. الروايات تجي تخصص تقول انه قتال يصير قتال غير متكافئ، فلذلك يتصايحون بينهم ثلاثه، يعني بدت عمليه تصايح وكذا، بعض القوات تقتل من جيش الامارات، اكو خطر محدق، والا هي لو ماكو خطر. هذه انا ما وقفت عليها هذه الروايات، بس الروايات الاخرى من الروايات ان هي انا ما وقفت، اقول ما انفي ما وقفت عليها، بس هي ان الحجه اكثر ان الحجه في مكه صلى الله عليه وكذا. البيداء عليه الحال هي قريب من ميقات الشجرة، هاي ميقات المدينة، عندما هي ميقات المدينة في وهدة، وهدي لما تطلع من عنده على مسير مكة أو وائل ما تطلع من عنده خمس دقائق أو دقيقتين يرتفع البعض، شوف هاي يرتفع يروح في البيداء مع بداية انعطاف أول ميل ميل أول ميل، هذا هو هناك البيداء. يعني البيداء اسم بقعة؟ بقعة أم أنها اسم مو الاسم اللي لا مو من اسم اللي المقصود من عنده فيه منطقة الحاوية، إذا يقولون عبد الله بن باز عبد العزيز بن باز عبد العزيز بن باز الذي هلك في سنة 1400 لما ذاك ادعى المهدوية الوهابي هيمان، قال لها شنو هذا هو المهدي شنو كذا، قال يتريدون مروا فرقة من الجيش على البيداء ذيك المنطقة إن خسف بهم أعرفوا أن هاي مجمع يتقامونه، وإذا ما خسف بهم لا شفتوا عليه. فيقولون مروا فرقة من الجيش هناك إيجا وما خسف بها حياكم الله. على فعلا الله يسلمكم الله يوفقكم، يعني ما يصير احفظ هذا الشيء الله يعينك الله يسلمك الله خير العدل وذكر العدل بين النساء، ثم قال إن كانت الحاضرين معددا لا سامح الله. زين الروايات لا حاجة قال لو جدا يعني أغلب الخطباء أنا أشوف ما يتحدثون مثل بهذا الموضوع، رغم كثرة النساء العوانس والأرامل والأيتام وإلى آخره والأحاديث اللي تحث على الزواج والتعب المستعب وإن لم تكن مستهزنة إليه، زين ما أشوف يعني خطباء يرغبون بهاي المسألة. شنو السبب مثلا؟ خوفهم من النساء، من انتشار الثقافة الغربية أو الغربية مثلا. وإلا أنا عندي بعد لفتة في الآية الكريمة لعل قل من التفت إليها، ما شنو المفسرين التفت إليها؟ شوفوا في هي سورة أي آية؟ مثنى وثلاث ورباع مشاء لعله لا والكفر ما طاب لكم من النساء في سورة بس نعم يعني في الطلاق الشاهد لفظ ترى ظريف أنا ما شفته في كتب التفسير في بحث النكاح والأخوان الآن طبع عندنا مجلدين مجلد 3 تأملنا في الآية عجيب بديعة تدل الآية لابد من التعدد مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة شوف مو بس واحدة أو ما ملكت أيمانكم ضموا إياها سرايا يعني واحدة ما تكفي كنت تضموا إياها سرية سرايا يعني لا تأخذ حرائر خذ حرة وإمامة إذا ما تقدر تعدل بين الحرائر مما يدل على أن الآية في صدد أن الوضع الطبيعي عدم اكتفاء بواحدة إما تعدد حرائر أو حرة وسرايا أمر وجداني التعدد لا نفترض هذه الآية أي نعم وكثير للأسف ما التفتوا لها النكتة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم شنو واحدة أو ما ملكت أو يعني تخيير لا لأنها تحرق ويندب اللي أخذها القرآن أو بمعنى وما ملكت أيمانكم من أرضى المخلوق بسخط الخالق مثلا ولذلك أنا اللي أقوله الاحتباس الجنسي شيخ سيدنا الجليل يعني هاي سنة عمر في تحريم المتعة والتعدد هذا الاحتباس الجنسي عند الغرب موجود معنا يقول إحنا حرية جنسية كذب أقولك شيخ كذب لأن لما يقولون صديق وصديقة اللي هو زواج عرفي يعتبرونه أنا بوي فريند وبيير فريند يقول إلا واحدة لا هي تخونك ولا أنت تخونها تخونها شو هي التي تتعدد خيانة يعني نفس شوف نفس ارتكاز المسيح الخاطئ أن الزواج الكنيسي شنو إذا الزواج واحدة أبدا يحرم عليك طلاقها إلى الأبد ما تطلقها ما تبي تطلقها هي في المسيحية المحرفة طبعا الزواج قانون المدني الوضعي الغربي أيضا ما ينتحق إلا زوجة واحدة شو وين حرية جنسية انتم وين طلايب لا هذه حرية المرأة حقوق المرأة لا حقوق المرأة وين تتعارض يا حرية الجنس اقصد اي اذا تعال الى غير الزواج الكنائسي وغير الزواج القانوني المدني الزواج العرفي الا واحدة بعد فكل احتباس يصير الزنا يصير كذا يصير اذا تعال المسلمين نفس الشيء احتباس جنسي يعني هذا الاحتباس الجنسي هو الذي يولد الفاحشة وإلا لو ما كان شيء الأمر عادي هو اللي يمهد لطريق الشيطان الشيطان وين يجد أرضية ويجد أعوان وجنود وكذا أما لو كان تعدد سواء تعدد في الدائم أو المتعب بشكل يعني نزيه يمارس بعد ويفشى الآن المتعة اسمها حلال تشريعا لكنه عرفا حرام عرفا يعني كعرف هو الحرام العرفي يعني جميل طبعا قد تمارس بصورة استغلالية استئثارية خاطئة طبعا لأنها ليش لأنها ما تمارس بشكل معرفا ولا الزواج الدائم هم يمكن يستغل إيه فهل أمور احتباس جنسي تولد الفحشات تولد القاعدة تولد هناك ما أشوف يعني الأفاضل وأهل التحقيق ما أشوف كتابات حول الموضوع وخاصة فيها الضرب ما أشوف حد عليه يعني عجب يعني شنو السبب مثلا هي يريد لها موجة سيدنا مو بس كتابات يريد لها موجة ووعي تجاهها ولا يسبب مثل ما تفضلوا يعني المفاسد والفواحش لا ابتعد الزوجات سابقا قديم على أيامنا سنة أتذكر قبل 40 سنة كل عائلة بغرفة ويمكن أنا أتذكر واحد بعد من تلاميذ الشيخ محمد بغر الصدر الشيخ زهير الحسان مو الشيخ فارس أخوه الشيخ زهير غير الشيخ محمد أخو شيخ محمد وأخو شيخ فارس وأخو شيخ زهير أكبرهم زهير لا يشاف هذا أتذكر يعني في أوائل سنة 1400 أخوة ثلاثة في سنة 1403 5 مدينة العلم يكون هناك في شقة واحدة 4 نساء قادر عليهم بتمام الوئام شيخنا لطيف واقعا يعني اربع نساء وهو طبعا يدرس دروس النساء فضائل من هل يتمكن إيه ابدا ليس بينهم اي نزاع الجواد في النجف كان عنده ثلاث نساء في بيت واحد الجواد وداعي يوم كان في النجف ثلاث نساء في بيت واحد قدرة في الادارة قدرة في الادارة لم او ما ملكت مو هاي اللي ينسوها فواحدة او ما ملكت ايمانكم ما يقولك واحدة واحدة حرة بضميمة حرائر انا قصدي يعني نفس نعم هذه اللحظة تعدد كانت حرة او انا لا لا لا لا هذا شوف او ما ملكت ايمانكم تعدد فيها هنا ليس معنى مخير بين الحرة والاماء لا الحرة مع اماء في نفس الآية السنوية نطلعها فمعنى التعدد مفروغ عن في القرآن غاية الأمر إما إذا تقدرون تعدلون حرائر إما تقدرون تعدلون حرة وإما مو حرة بوحدة أبدا الانفرادية هذه كلمة ملغية في العدل في المبيت شيخنا العدل العدل في المبيت مو مو كلامنا في العدل الآن يعني اللي يصير ككل فما في كلفة يعني مو كلامنا في معنى العدل طبعا بيّنوا أئمة أهل البيت عليهم السلام بس الكلام حتى مع ذلك مو معناته انه اذا ما تقدرون تعدلون تكتفون بواحده واحد احتباس انفجار يصير مولاي مو لابد مولاي بس هو التعدد هو نوع من الاستحباب بس اذا الانسان يعني اذا ما يقدر يدير وحده مثلا او يلا يقدر يعدل بوحده ما يصير ظلم مو الأمة أو المتعة ما لها حق النفقة المتعة كالإماء عدنا شنو الزواية كالإماء المتمتع بهن كالإمام حقوقهم لنا أقل مو إذا صار حقوقهم أقل إذا صار حقوقهم أقل يقع كثيرا إذا تعدى الزوجات يقع بالظلم هذه دعاوى أكثر من دعاوى من فلاسفة قانونيين في مساهات عشرين العجل بالعكس إذا صار إذا هو إذا واحدة أو سنتين أو ثلاث إذا عنده إدارة جديدة أنت يا أبا الآن مدير مدرسة صغيرة لحظة أو مدير صف السيدة بيتك صار الصف شكو بيها بالمجتمع ملاج قد عنده إدارة جيدة إذا قيسة بالرجال طب هذا راجع للشخص لا الإدارة تختلف أبو الدكان هم عنده إدارة كم صانع عنده كذا إدارة مسؤولية موجودة لذلك يبين لنا الشرع إرشادا قلة العيال أحد اليسار إذا ما عندك إدارة قوية قلل من العيال لكن الأولاد أخرى يعني هو مو يعدد الزوجات ويفشل لا مو يعدد ويولد هو عدد الزوجات بس لا تولد كثير أنا أعرف أحد المؤمنين عنده اثنين بالدائم وأربعة بالمنقطع ولكن الأربعة كلهم يديرهم يعني خطبهم من أهلهم وزوجهم وأخرجهم عن بيوت أهلهم ولحد الآن يديرهم واحدة منهم هي ممتنة هي تقدر ما تصير ما تصير عدم الإدارة الجيدة شيخنا إذا الموضة الغربية المادية خليناها قدوة أن في الاستهلاك البذخ إنه لا لازم غرفة نوم لي غرفة استقبال غرفة قعدة ها ليش هيك هلا ما يحتاج ما يقيم ها هو عيم يقيم إذا لحظة شيخ أنا الجميل إذا المشكلة في القناعة البشر شنو يحتاج انت هاي فاتورة مكان حق نوم ما تحتاج لشيء اخر ولا اسالنا عليك السؤال الاخير حتى نروح فقط نلخص فائده البحث السابق اذا الازمه في القناعه في برنامج الصرف طبيعه الانسان هي المشكله ما يعرف بيت فلان اخذوا سياره اخذوا غرفه نوم يلا المشاكل ولا ما فيها مشاكل لو صار قناعه ترابيه ابدا كثير من الازمه مو الاداره شيخنا الازمه في ثقافة الصرف القناعة الزوجات ثقافة المعيشة برنامج المعيشة مو في التعدد الزوجات اللي ذكرها لا لا لا مو لا أقول كفلسفة قانونية نريد نبحثها الأزمة في جانب آخر مولاي هذا اللي يتزوج ستة اثنين دانيات الأولى كلفتني أن أسأل يعني قلت لي تقول للشيخ تقول له هذا الرجل اللي ما أخذ ستة يعدل البنات كلهن ليش يعني هذا مو ظلم من عنده ما احنا زوجات دائميات اذا الاربعة منقطعات ليش يمر عليهم كلهم واحنا نحصل مثل ما يحصل هنا شلون تقسيمه شلون فانا جاوبتها قلت لها طبعا الزوجات الدائميات الثانية ليلة من اربعة وكل اربع ليالي يأتي واحدة من الاثنين فهو ما عليه حرام والبقية الليالي قليل يجي يروح مثلا الى زوجات الاخريات طبعا فقلت له ما شوف انا ظلم فهو لم يبخس كنا حق كنا وانما اعطى ما له لغير كنا نعم فاذا هو ما منتفي عدالته يعني لو اراد ان يرحم بقية نساء المتمتعة شكو به هو يعطي ليلة من اربعة دنيا ويرحم البقية فكما انتم تلذن فأولاك يلذن سلام او ما ورد في بعض الروايات انه مطلع مع نعم كيف توجهون هاي الخط؟ طبعا اصل العدد تقي قد ينسب فعل او قول لأئمة السابقين تقية ومماشرة ومجاراة لما ينسبه الامويون او العباسيون او السلطة الحاكمة هم وردت عن أمير المؤمن عليه السلام لا تزوج ولده هذه نسبة الإمام الصادق أن أمير المؤمن قال كذا ينسب قول لأمير المؤمن تقية السلام عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا وسهلا يعني هذا الجواب اللي نقدر نجاوب يعني ذاك اليوم مثل ما قدرت أعطي هذا السؤال أنا حقيقة جاوبت هكذا قلت ان هاي الروايات احنا باعتبار عصمة الامام هذا المقطوع به وكل ما يخالف غاية الامر غاية الامر السلام عليكم السلام عليكم هدية شرها كرسيتها احسنت جزاك الله خير زاحمت نبيكم سيدنا حياكم الله عينا بسلم هذا القسم من أقسام التقية للأسف الفقهاء حتى صاحب الحلاقة اللي كثر في أقسام التقية ما ذكروا أن الإمام قد ينسب قول أو فعل لإمام سابق تقية يدري أنه كذب بس العامة تنسب للإمام أمير المؤمنين فعل كذا قال كذا فيقول قال أمير المؤمنين كذا دليل شيخنا كل وانا دليل في باب ما أدري لا ألم كألم الضر أو لا ألم كألم العين ولا هم كهم الدين عفوا إيه أو هم الضرس كذا في باب الدين لعله إمام الصادق يقول أميمون قال كذا وعمر في قبال أميمون قال كذا فقاموا ونسبوا قول أميمون إلى عمر وقول عمر لأميمون عكسه في رواية أخرى رابعة الإمام تقية ينسب قول عمر أيضا لأميمون يقال أميمون كذا لفت المكسل ولا واضح واضح فهذا الشاهد واضح ان الامام نفسه قاعد يقول يا بعد لما اقول لهم قال كذا ترى دي تقيتان لان هم عكسوا النسب والامام اكو عده موازنه وجدتها سبحان الله نفس الامام الصادق ينسب وفي مكان اخر يقول ترى هذين هم النسب اذا معناته ان نسبته عليه السلام تقيتان هذا وجه ممكن أن نجاوب به بهالشكل مع إيجاد القرائن للموضوع نعم نعم وجدت له شواهد عديدة و... و... الأموي من عدم ضوء خاص للإمام الحسن لذلك يعني أقدر أقول لك التشويه اللي مارسه الأمويين والعباسيين أيضا باعتبار الحسنين أكثر ثوراتهم يعني لم يمارسه الأمويون العباسيون في دار الحسين سبب أنا أشوف عظمة الإمام الحسين عجيبة الحسن الحسين عظيم وعظمة عظيمة والإمام الحسن له عظمة أيضا متميزة بحيث يتحسسوا منها واستنفروا تعبئة إعلامية غير بلا حوادث ليش يعني ما يدل على انه دور المرحسن خطير جدا اللي هكذا انفجار على نرده دائم بالعكس على خطورة الإمام حسن والدور اللي قام به فضحهم وكذا وكذا أقول مدانة فعل المعصوم هناك مسألة أصولها فعل المعصوم هل يجب على المعصوم باعتبار إمامته أن إذا فعل فعلا أن يبين أن هذا فعلي من اختصاصي أو لا هل يجب عليه ذلك بحيث انه يفعل فعل معين اذا كان من مختصاته ما ندري احنا ما ندري لكن نقول اقصى القضية هل يجب عليه اذا فعل فعلا ان يقول ان هذا الفعل ترى من مختصاته لو كان من مختصاته لو كان من مختصاته واما سكوته عن البيان خلل في مثلا اداء الامام او كذا هل يجب هذا يعني اكو شيء اصل مطلق طبيعي لان الاصل الاول لكم في رسول الله وآل رسول الله اسوة حسنة معنى يعني إماما يؤتم به عفوا مو من يعني هو ناحيتنا احنا بإتمام من ناحيته هو إذا فعل فعلا فلو يجب كان عليه فلو البيان كان مختص به لبين أو بين المعصومين الآخرين يعني هذا إما يبين هو سلام الله عليه أو يأتي من الأئمة من يبين زين إذا كان هالمقدار نتفق عليه فهنا إذا ما بين المعصوم الفعل فنستطيع أن نقول أنه من مختصاته ولم يبين بقية الأئمة إيه ما بين فنقول الأصل هو من مختصاته التأسي طبعا لأن طبعا لو كان من طبعا فهذا إذا يعني ممكن يرد لا الأصل التأسي الأصل التأسي نعم الفعل قد يشتمل على مجملات يجب أن يبين اتفقنا احنا أنه يجب أن يبين لا إذا لم يكن من مختصاته يجب لا شيء آخر في خلق مقامين عندنا حيثيتين في الفعل نعم الحيثية الأولى الأصل فعلا يتأسى به هذا صحيح بس متى يتأسى به إذا كان مو أنه مبين أنه مختص وغير مختص لا هذا يمكن في قاعدة التأسي نعم إذا كان مجمل من جهة هل لعنوان ثانوي عنوان أولي عنوان تزاحم عنوان حقيقة الجهة اللي هو فعلها ما هي هذا بحث آخر هذا ما له علاقة بالتأسيس والاختصاص والعمومية من جهة الشخص من جهة الظرف والمورد يعني لو فعل ولم يبين لذلك يعبرون الأصل في الفعل الإجمال إلا أن يبين كنها الأصل في الفعل الإجمال إلا أن يبين كنها اما بعد ان يبين كنهه الاصل فيه التاسي نعم مو مثل لان كنهه ليس له رب الفاعل له رب ماهيه الفعل ماهيه الفعل انه ما هي هذه حيثيه عباده حيثيه كذا بحث اخر كنه الفعل ماهيه لابد توضح اذا بينت الاصل فيه التاسي اما اذا كنها مجمل هذه الفعل ماهيته ماذا ما بحث اخر فهنا لا يخلو بإمامته لا. وغرض إمامته إذا ما بين لا من تلك الجهة الأولى من جهة. له كنه ماهية الفعل أما من جهة الفاعل لا الأصل أول التأسي لكن حيثيات البحث كثيرة ليست واحدة متفضلين جدا شكرا جزيلا حياكم الله في أوقات صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Thank you.